الحمد لله جل شانه وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه وصفاته، أشهد أن لا إله إلا هو الشهادة التي دعا إليها أنبياؤه وأولياؤه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن عظم وجاهد في الله وعظم في ذات الله بلاؤه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. أتدرون ما هذه الآية التي تسمعونها من الخطيب في كل جمعة؟ إن الله كان عليكم رقيبا. كان عمر رضي الله تعالى عنه يسير في بعض سكك المدينة فأوقفته عجوز من عجائزها فقالت: يا عمر، قد كنت تدعى في الجاهلية عميرا، ثم ها هم ينادونك يا عمر، ثم أصبحت تنادى بأمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من خاف العذاب أمن الحساب، ومن خشي الموت أمن الفوت. ثم سارت فقال الناس: يا أمير المؤمنين، ما تسمع لهذه العجوز؟ قال: والله لو حبستني إلى أن تغرب الشمس لن حبست لها. أتدرون من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. ألا يسمع كلامها عمر؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله، إن الله كان عليكم رقيبا، لا يخفى عليه شيء من أقوالكم ولا من أفعالكم. قد سمع الله سماعا حقيقيا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله إني لفي الحجرة وإنه ليفوت علي بعض كلامها، وسمعها سبحانه الذي وسع سمعه السماوات والأرض. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو أوس بن الصامت، وذلك أنه ظاهر منها، أي شبهها بأمه، وكان كثير العبادة كثير الصيام، ويخشى أن يواقعها وهو صائم، فظاهر منها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فشق ذلك عليها وجاءت تشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بعلم، ولا يتكلم إلا بوحي، فما أجابها بشيء، لكنها جاءت تشتكي إلى الله، وسمعها الله وأنزل هذه السورة، سورة المجادلة أو المجادلة، 22 آية، في كل آية منها الاسم الأعظم الله. قد سمع الله، بل في هذه الآية الأولى الاسم الأعظم فيها تردد 4 مرات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فأفتاها الله عز وجل بما هو واجب في كفارة الظهار كما هو مبين في السورة، لكن الذي نريده اليوم أن نعلم أن هذه السورة سارت في آياتها تذكي في قلوب أهل الإيمان عبادة المراقبة للواحد الديان، الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اقرأوا آخر آية في الصفحة الأولى، اقرأوها وانظروا فيها، يوم يقول الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. الرقيب الشهيد، هذه من أسماء الباري عز وجل. عبادة المراقبة عمل عظيم من أعمال القلوب، الناس اليوم أحوج إليه من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم حولوا بوصلة المراقبة إلى مراقبة المخلوقين وغفلوا عن الخالق. صارت المراقبة للناس، صارت المراقبة للمشاهير، صارت المراقبة للمشاهدات، وغفلوا عن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قد سمع الله، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن تلا كتابه، سمع الله لمن ذكره، وسمع أيضا من كذب، وسمع أيضا من ظلم، وسمع أيضا من نم، وسمع من تكلم بالبهتان في أعراض المسلمين، وسمع من شهد في المحكمة شهادة الزور. سمع الله، الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اقرأوا أيضا أول آية في الصفحة التي تليها: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه المراقبة هي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله حينما سأله جبريل عن الإحسان. المراقبة هي أعلى مراتب الدين، هي أعلى من الإسلام، هي أعلى من الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة هذه هي التي تكلم أو سيتكلم عنها عيسى بن مريم يوم العرض الأكبر على الله. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المراقبة هذه هي التي تكلم عنها لقمان الحكيم، فقال: يا بني، يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة. هذه المعصية التي تعصي الله بها لو كانت كحبة الخردل، ولو عملتها في صخرة أو في السماء في طائرة أو في البحر في غواصة، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، تعصي الله وأنت داخل الصخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه المراقبة هي التي استشعرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتدحهم ربهم عز وجل بأنهم كانوا يخافونه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الذي يخاف الله في الشهادة كثير، الذي يطلق لحيته ويطأطي رأسه ويقصر ثوبه كثير، لكن الذي يخشى الله في الغيب هم القليل، هم الخلص من عباد الله عز وجل. جعل الله وإياكم منهم. عباد الله، تعرفوا على الله، تعرفوا على الرقيب، تعرفوا على الشهيد، تعرفوا على اللطيف، ولا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فأستغفره لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والميتين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. يا أيها الذين يراؤون الناس، يا أيها الذين يراؤون الناس بأعمالهم، بأقوالهم، بنفقاتهم، بمشاهداتهم، اتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين تنامون عن الصلاة والناس يصلون، اتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين قطعوا الأرحام وعقوا الآباء والأمهات، اتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يأكلون الربا ويعقدون الصفقات الربوية والمعاملات المحرمة، اتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يغشون الناس، يغشونهم في البيع والشراء وفي المعاملات، اتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يتخوضون في الأراضي ويقتطعونها بغير حق، اتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيتها النساء اللاتي تخففن من ثياب العفة، اتقين الله، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يغلقون الأبواب ويطفئون الأنوار ويشاهدون المحرمات وينتهكون الموبقات، اتقوا الله، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم صلوا وسلموا على رسول الله. إن الله فوق عرشه يصلي عليه، إن الله وملائكته في السماء يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا على التسليم. اللهم صل عليه في هذه الساعة، واعرض عليه صلاتنا جميعا وسلامنا. اللهم إنا نصلي عليه صلاة نجعلها بين يدي مسألتنا، ونسألك يا ربنا أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والكافرين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل ولايات المسلمين في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد، وانصر بهم الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن تسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة وفي هذا المقام العظيم أن تكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا، ويا كريم أكرمنا، ويا جواد جد علينا. اللهم إنا نستغفرك من التقصير في طاعتك، ومن الغفلة عن ذكرك، ومن العجز عن شكرك، ومن الجرأة على محارمك. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك حلاوة الإيمان، اللهم إنا نسألك عبادة المراقبة وحلاوة الإيمان ولذة اليقين وبرد الدعاء يا أكرم الأكرمين. اللهم اقضي لكل واحد منا مسألته، فإنك أعلم بها منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا جواد يا كريم، يا من أنت على كل شيء قدير، يا من يقول للشيء كن فيكون، أن تغيثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاما غير خاص. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالأمطار. اللهم غيثا تفيض به آباؤنا، وتمتلي به سدودنا، وتنبت به أراضينا. اللهم غيثا منك يا رب العالمين، عاجلا غير آجل. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، فإنك إن فعلت وكلتنا إلى ضيعة وخراب يا رب العالمين. نعوذ بوجهك الكريم من كل ما حال بيننا وبين عبادتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد